بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. هنا المؤلف رحمه الله انتقل إلى أبواب ذات موضوع جديد تتعلق بالألفاظ التي تخدش في كمال التوحيد الواجب. المؤلف هنا من هذا الباب انتقل معنا إلى موضوع جديد، وهي الألفاظ التي تخدش كمال التوحيد الواجب. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أن إضافة النعم إلى غير الله هذا شرك في الربوبية. إضافة النعم إلى غير الله عز وجل، إضافة خلق وإيجاد، فهذا شرك أكبر في الربوبية، هذا شرك أكبر في الربوبية. وعدم القيام بشكر النعمة إخلال بتوحيد الألوهية، إخلال بتوحيد الألوهية. ويقول الإمام السعدي رحمه الله في كتابه القول المفيد أو القول السديد في شرح كتاب التوحيد، يقول: والواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا كما تقدم، وبذلك يتم التوحيد. فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شيء. ومن أقر بقلبه، انتبه، الأول هذا كافر ومشرك الشرك الأكبر. قال: ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده، وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره، كما هو جار على ألسنة كثير من الناس، فهذا يجب على العبد أن يتوب منه وألا يضيف النعم إلا إلى الله، وأن يجاهد نفسه على ذلك، ولا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله قولاً واعترافا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا كلام مهم، هذا كلام مهم. يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، يقول: هذا الباب من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب، وبخاصة في هذا الزمن لشدة الحاجة إليه، إلى أن قال: وهذا الباب معقود لألفاظ يكون استعمالها من الشرك الأصغر. قال: وهذا الباب معقود لألفاظ يكون استعمالها من الشرك الأصغر. انتهى كلامه رحمه الله. فهنا يقول المؤلف: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. يعرفون أي يدركون بحواسهم ويعرفون بقلوبهم أن هذه النعم من الله عز وجل. قال يعرفون نعمة الله، وهنا مفرد مضاف فيعم جميع النعم، ولهذا الراجح في الآية أنها تعم النعم الدينية والنعم الدنيوية. بعضهم جعل الآية في النعم الدنيوية، وبعضهم جعلها في النعم الدينية، والراجح في الآية أنها تشمل جميع النعم الدينية والدنيوية. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ثم ينكرونها. وإنكار النعمة فسرها العلماء بأمور، إنكار النعمة فسرها العلماء بأمور، منها أنهم يقولون لولا فلان ما حصل كذا. طبعا العلماء من المفسرين ذكروا أقوالا كثيرة في تفسير هذه الآية فيما يتعلق بإنكار النعمة في هذه الآية، وكلها صحيحة ولا تناقض بينها، لأنها كلها تدخل في إنكار النعمة. وكل منهم أتى بمثال، كل من العلماء وأهل التفسير جاءوا بمثال، واختلافهم في معنى إنكار النعمة هو من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. ولهذا كما مضى ذكر العلماء أقوالا في معنى الإنكار في هذه الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. من هذه الأقوال أنهم يقولون لولا فلان ما حصل كذا، بهذا فسرت الآية لولا فلان ما حصل كذا، سيأتي الكلام على هذا. كذلك من التفاسير أنهم يقولون هذه أموالنا ورثناها عن آبائنا، هذا من إنكار النعمة كما سيأتي توضيحه. كذلك من هذه الأمور أن هذه النعم كانت بشفاعة آلهتنا. والأمر الرابع استعمالها في غير طاعة الله، استعمالها في غير طاعة الله، هذا مما أدخله العلماء في تفسير هذه الآية، فيكون إنكارها باستخدامها في غير طاعة الله. وذكروا أقوالا أخرى، هذه الأقوال هي عبارة عن ماذا؟ عن أمثلة، هي عبارة عن أمثلة يذكرها أهل العلم، ولهذا لا تعارض بينها، لا تعارض بينها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية، ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهذه الآية ذكر جمع من أهل التفسير أنها نزلت في كفار قريش، أنها في كفار قريش. فما معنى الآية وأكثرهم الكافرون مع أن كلهم ماذا؟ الذين نزلت فيهم الآية كلهم إيش؟ كفار. فهنا استشكل بعضهم قوله تعالى وأكثرهم الكافرون. أجاب العلماء بأجوبة من هذه الأجوبة التي ذكروها أن أكثرهم باقون على ماذا؟ على الكفر، أن أكثرهم باقون ومستمرون على الكفر. فهذا هو المعنى، هذا هو المعنى. وذكروا أقوالا تتعلق بتفسير هذه الآية. ثم قال رحمه الله، قال مجاهد وهو ابن جبر الإمام التابعي الجليل وقد عرض المصحف عن ابن عباس يسأله عن كل آية، قال مجاهد ما معناه، هذا يدل أن المؤلف نقل كلامه بالمعنى، نقل كلامه بالمعنى، وفيه أن الشيخ كان يكتب من حفظه، كان يكتب من حفظه. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا مالي ورثته عن آبائي. ومن هذا الباب أن يقول الرجل هذا المال تحصلت عليه بسبب حذقي وذكائي إلى غير ذلك، فهذا مما يدخل في الآية. لكن من قال هذا الكلام، نعم المقام هنا مقام نسبة التفضل بالنعمة لغير الله، فإذا قال الإنسان هذا الكلام هذا المال ورثته عن آبائي، وكان المقام مقام نسبة التفضل لغير الله، فهذا من الشرك الأصغر اللفظي، هذا من الشرك الأصغر اللفظي. أما لو كان فقط من باب الإخبار، لو كان فقط من باب الإخبار المحض، من أين تحصلت على هذا المال؟ قلت له مثلا يعني ورثته عن أبي، فهذا الكلام لا بأس به، هذا كلام صحيح لا إشكال فيه، وإنما يقول هذا الكلام من باب نسبة التفضل بالنعمة لمن؟ لغير الله، سواء نسبها إلى نفسه، قال بحذقي وذكائي وقوتي وخبرتي، أو نسبها إلى غيره. فانتبهوا إلى هذا الضابط، لأن هذا الباب مبني على هذا الضابط. فإذا قال الإنسان هذا الكلام من باب الإخبار المحض هذا جائز، وأما إذا قاله في مقام نسبة التفضل بالنعمة إلى غير الله سواء إلى نفسه أو إلى غيره، فهذا هو الذي من الشرك الأصغر، هذا هو من الشرك الأصغر. ولهذا الأصل في هذا الباب أنه من الشرك الأصغر، الأصل في هذه الألفاظ وما فسرت به الآية أنه من الشرك الأصغر. فإذا أنكر الإنسان أن تكون النعم من الله، انتبه، أنكر أن تكون النعم من الله، هذا شرك إيش؟ هذا شرك أكبر في الألوهية أو الربوبية؟ في الربوبية. لماذا في الربوبية؟ لأن هذا الأمر من فعل الله. والحالة الثانية من يعتقد أن النعم من الله لكن حصل في قلبه نوع التفات لغيره في نسبة التفضل بالنعم لغيره، وأتى بلفظ يفيد هذا المعنى، فهذا من جنس الشرك الأصغر وهو الأصل في هذا الباب، هذا من جنس الشرك الأصغر وهو الأصل في هذا الباب. فلا بد أولا أن ننتبه لهذا الضابط، أن ننتبه لهذا الضابط. فإذا قال الإنسان هذا المال ورثته عن آبائي، هذا بذكائي وقوتي وخبرتي، فمن في مقام التفضل بهذه النعمة لغير الله هذا من الشرك الأصغر، إذا كان يعتقد أن النعم من الله فأتى بلفظ يدل على هذا المعنى وهو نسبة التفضل بالنعمة لغير الله، هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. وأما إذا قال هذا من باب الإخبار المحض فهذا أمر جائز، هذا أمر جائز. لكن الأفضل دون شك ولا ريب أن الإنسان يقول نعم الحمد لله، يعني قمت بيسر الله لي عملا فتحصلت على هذا المال. وكما مضى معنا أن ألفاظ التوحيد وما يتعلق بأمور التوحيد لا شك أن الأحوط أن تأتي فيه بأحسن الكلام، أن تأتي فيه بأحسن الكلام. ثم قال رحمه الله، قال: وقال عون بن عبد الله يقولون، يعني وقال في تفسير الآية، وقال في تفسير الآية. وقبل ذلك أثر مجاهد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما، وهو بالمعنى كما مضى، والأثر فيه ضعف، في سنده يعني رجل مدلس وقد عن، في سنده مدلس وقد عن، فهذا الأثر فيه ضعف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. قال: وقال عون بن عبد الله يقولون، أي في تفسير الآية، وقال عون أي في تفسير الآية يقولون: لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا. فهذا اللفظ كذلك إذا قاله الإنسان في مقام التفضل بهذه النعمة لغير الله عز وجل، أو نسبة التفضل بهذه النعمة لغير الله عز وجل، هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. وأما إذا قال هذا الكلام من باب الإخبار المحض، من باب الإخبار المحض، فهذا جائز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أنا، في شأن عمه قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولهذا ذكر العلماء حالات لقول الإنسان لولا فلان لم يكن كذا. الحالة الأولى أن يكون السبب خفيا لا تأثير له إطلاقا، أن يكون السبب خفيا لا تأثير له إطلاقا. فما حكمه لو قال الإنسان لولا كذا لما حصل كذا؟ هذا ما حكمه؟ ها، إنسان لا علاقة له، ليس هو سبب، ليس هو سبب، فقال الإنسان لولا كذا لما حصل كذا، هذا إيش حكمه؟ شرك أكبر، هذا شرك أكبر. كما لو قال الإنسان لولا الولي الفلاني لما حصل لي كذا وكذا، هذا الولي ميت، هذا ما حكمه؟ شرك أكبر. أو قال في رجل حي لا علاقة له، لا علاقة له، كما يقال لا من قريب ولا من بعيد، لولا فلان لما حصل كذا وكذا، ما حكمه؟ هذا شرك أكبر. واضح الصورة؟ إنسان لا علاقة له، ليس هو سبب، فقال لولا كذا أو لولا فلان لما حصل كذا، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. الحالة الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح، أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر في نفسه، أو لا يتناسى، وهكذا لا يتناسى المسبب الحقيقي. فهذا ما حكمه؟ هذا كما مضى جائز، إذا كان من باب الإخبار فهذا كما مضى أمر جائز، هذا كما مضى أمر جائز. والحالة الثالثة كما مضى أن يقول لولا فلان لما حصل كذا، من باب نسبة التفضل بهذه النعمة لغير الله، وأن يكون السبب حقيقي ظاهر، فهذا ما حكمه؟ هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. فإذا هذه الكلمة لها حالات، هذه الكلمة لها حالات. قال يقولون لولا فلان لم يكن كذا، ولك أن تقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، هذا جائز بشرط أن يكون هذا الفلان يعني سبب إيش؟ حقيقي، سبب حقيقي، فهذا جائز. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول هذا خطأ، لأنه ينبغي أن يقال لولا الله ثم كذا، لولا الله ثم كذا. لكن لو قالها الإنسان من باب الإخبار المحض فهذا كما مضى جائز بالشروط التي تقدمت، بالشروط التي تقدمت. قال رحمه الله وقال ابن قتيبة، وهذا الأثر أثر عون، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وفي سنده ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، في سنده ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، لكن من جهة المعنى الإجمالي فنعم. ثم قال رحمه الله وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا أشد، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. فهؤلاء جمعوا بين نسبة التفضل بالنعم لغير الله مع الشرك في الشفاعة الذي كان عليه أهل الشرك الأوائل، فيقولون هكذا لولا أو هذا بشفاعة آلهتنا، أي ما جاءنا إلا بشفاعة آلهتنا، ما جاءنا إلا بشفاعة آلهتنا، أي هذا الرزق وهذا المال ما جاءنا إلا بشفاعة آلهتنا. ثم قال وقال أبو العباس ابن تيمية بعد حديث زيد بن خالد الجهني الذي تقدم معنا، قال فيه أن الله قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. طيب، قال بعض السلف وتقدم معنا أن نسبة المطر إلى الأنواع يعني إما نسبة خلق وإيجاد، وهذا كفر وشرك أكبر في الربوبية، وإما نسبة سبب وهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. طيب، قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، والملاح هو قائد السفينة، يعني إذا سئل يعني من كيف نجوتم مثلا من العواصف التي جاءتكم في البحر ماذا يقول؟ كانت الريح، أو يقول كان الملاح أي قائد السفينة حاذقا، وهكذا قد يقول كانت الريح طيبة، فينسب هذا الأمر يعني إلى الملاح وينسبها إلى الريح، وينسبها إلى الريح. والملاح حاذقا، الحاذق هو الذي يجيد المهنة، الحاذق هو الذي يجيد المهنة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال والواجب أن ينسبها إلى الله، يعني يقول نجونا بفضل الله مع معرفة الأسباب، كأن يقول إن الله يسر لنا ريحا طيبة فهذا لا بأس به. وهذا القول من حرص السلف ودقة السلف وعنايتهم وحرصهم على شكر الله والاعتراف له سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء وهذا كقول القائل لولا الطيار لذهبنا في هلكة. ولهذا تجد اليوم للأسف كما ذكر المؤلف هذا جار على كثير من الناس، قنوات الإخبارية، يعني لولا الطيار، لولا أن الطيار فعل كذا، لولا أن فلان فعل كذا، وهذا يجري على ألسنتنا، لولا هذا المعلم لما فهمنا الفقه، هذا يدخل في هذا الباب، لولا الشيخ الفلاني ما تعلمنا العلم ولا تيسر لنا العلم. فكثير من الناس وربما طلبة العلم تأتي على، يعني يأتي على لسانه هذه الألفاظ، فأنت تقول الحمد لله أن الله يسر لي بشيخ بمعلم، فهذه الألفاظ تجري على ألسنتنا. ومن هذا الباب أن يقال لولا المدير الفلاني لفصلت لا طرت، ولولا الشيخ كان معلما وأفهمنا هذه المسألة لما فهمناها أبدا، إلى غير ذلك مما يدخل في هذا المعنى. ولهذا قال المؤلف بعد هذا، قال ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. فالأسباب لا تستقل بنفسها، الأسباب لا تستقل بنفسها، فهذه الأسباب هو الذي يسرها لك هو الله. فالأصل أنك تنسب النعمة إليه سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أنك يعني لا تتجه يعني الشكر لمن قام لك بمعروف، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولكن المراد هنا أنك تنسب النعمة إلى الله، أنك تنسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. قال ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الثامن، المجلد الثامن. إذن الألفاظ التي تقدمت في أول الدرس ما ضابطها؟ إذا كان المقام مقام ماذا؟ إذا كان المقام مقام نسبة التفضل بهذه النعم لغير الله، هنا تكون من الشرك. أما إذا كان المقام مقام إخبار محض بما تقدم ذكره من القيود فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. فهذا باب مهم وباب دقيق. فالإنسان ينسب النعم إلى الله، الحمد لله الذي رزقني بهذا المال، وفقني لهذا، يعني لهذه الوظيفة، أفهمني هذه المسألة، وجزى الله خيرا من كان سببا. فهذا باب مهم وباب دقيق، فينتبه له خاصة طالب العلم. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.